بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثالثة والأخيرة في سلسلة العقد النظيم في تفسير سورة التحريم، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لقد سبق أن ذكرنا أن هذا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم تكرر في القرآن الكريم 13 مرة، بدءا من قوله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وانتهاء بهذه الآية في سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إنما يكون جهاد الكفار تارة يكون باليد، تارة يكون باللسان، تارة يكون بالمال، بحسب الأحوال. إذا وقعت حرابة واستطالة وعدوان تعين الجهاد باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان عند تحقق القدرة على ذلك وغلبة المصلحة فيه. جهاد المنافقين يكون بالبيان، بالغلظة في القول، بإقامة الحجة، بإقامة الحدود لمن ظهر منهم ما يستوجب إقامة الحد عليه. فقد قال تعالى: فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن. فجهاد المنافقين يكون بتأديبهم وزجرهم وإلقاء الرعب في قلوبهم حتى يأمن المؤمنون شرهم ويشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لهم بالمرصاد. الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد باللسان، فمن بارز بالمحاربة يجاهد باليد واللسان والسيف والبيان، أما من كان مسالما لأهل الإسلام فجهاده بالحجة والبرهان وببيان محاسن الإسلام ومساوئ الكفر والشرك. الجهاد بذل الجهد نشرا للدعوة ومنعا للفتنة في الدين ونصرة للمستضعفين. قد يكون باللسان بلاغا عن الله ورسالاته وقياما بحجته على عباده بالحكمة والموعظة الحسنة، وقد يكون باليد درءا للحرابة وكفا للعدوان الواقع أو المتوقع على جماعة المسلمين ونصرة للمستضعفين، وهو قطعا من الأمور العظام التي تناط بالسلطان لا مدخل فيها لأحد الناس إلا ما تعلق بدفع الصائل، ولا يصلح إلا عند تحقق القدرة وغلبة المصلحة. وقد ذكرنا ونذكر وأكدنا ونؤكد أنه في عالم الفضاءات المفتوحة واحترام الخصوصيات الدينية وشيوع ثقافة احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتجريم الإضطهاد الديني، ما أغنى عن جهاد الطلب الذي ما شرع إلا لحماية الدعوة ومنع الفتنة في الدين ونصرة المستضعفين. ولا يفوتنا أن نؤكد أنه ليس من الجهاد المشروع أعمال العنف التي تنتهك المحرمات وتدمر مقدرات الشعوب وتطال الأبرياء من المسلمين أو من غيرهم، سواء أكانت من الأفراد والجماعات أم كانت من النظم والحكومات. أحيانا يكون إرهاب الدولة أشنع وأبشع من إرهاب الفرد، والإرهاب يدان ويجرم أيا كان مصدره وأيا كانت الجهة التي صدر عنها، فهو من المحرمات القطعية في الشريعة المطهرة. الإرهاب من المنظور الإسلامي هو العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول، أفراد أو جماعات أو دول بغيا على الإنسان في دينه أو نفسه أو عقله أو ماله أو عرضه، وهو بهذا محرم قطعا في ديننا، ومنه ما يكون أقرب إلى جرائم الحرابة التي رصدت لها الشريعة أغلظ العقوبات، وهو في واقعنا المعاصر مصطلح مجمل يعرف بتعريفات مختلفة حسب رغبة صاحب التعريف. جائد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، هذا حالهم في الدنيا، ويوم يقوم الناس لرب العالمين ومأواهم جهنم وبئس المصير، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الآخرة أكبر، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ثم بعد هذا، بعد هذه النداءات، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، بعد هذه النداءات المتكررة يضرب الله سبحانه مثلين لنساء كافرات في بيوت أنبياء، ولنساء مؤمنات في بيوت كفار أشقياء، لتزداد الموعظة وضوحا، ليزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم، ليشعر الجميع لا سيما أزواج النبي وقد سبق عتاب لهم من الله سبحانه وتعالى أنهم مسؤولون أمام الله عن أعمالهم، وأن مجرد الصلة بالأنبياء وحدها بدون إيمان وعمل صالح لا تغني عن أصحابها شيئا. فضرب الله مثلا للذين كفروا أولا في مخالطتهم للمسلمين، بل لخيار المسلمين، بل الأنبياء كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، امرأة نوح وامرأة لوط، في عصمة نبيين كريمين صالحين، في صحبتهما ليلا ونهارا، مؤاكلة ومضاجعة ومعاشرة أشد العشرة والاختلاط، لا توجد قرب، لا يوجد قرب أكثر من هذا. فخانتاهما، ونفهم الخيانة في هذا المقام ليست خيانة عرض، خيانة الدين، خيانة إيمان، خيانة دعوة. لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا، وقيل للمرأتين ادخل النار مع الداخلين. التمثيل يبرز المعاني في صورة حية أحسوسة تستقر في الأذهان، بتشبيه المعقول بالمحسوس، بقياس النظير على النظير. المراد بضرب المثل إيراد حالة غريبة لتعرف بها حالة أخرى مشابهة لها في الغرابة. القرآن الكريم أكثر من ضرب الأمثال، لأن فيها تقريبا للبعيد وتوضيحا للغريب، وتشبيها للأمر المعقول بالأمر المحسوس. والعلماء يقولون المثل لابد أن تجتمع فيه أربعة أشياء: إيجاز اللفظ، إصابة المعنى، حسن التشبيه، جودة الكتابة. الأمثال في القرآن قسمان: إما مثل صريح، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وإما أمثال ضمنية. الأمثال الصريحة القرآن فيه 41 مثلا صريحا، أما الأمثال الضمنية أو الكامنة لا يذكر في النص لفظ المثل، إنما يفهم من السياق ومن مضمون الآية، كقول الله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمثال سيقت من أجل أن يعتبر الذين كفروا، أن يقلعوا عن جهالاتهم التي جعلتهم يعتقدون أن أصنامهم ستشفع لهم عند الله يوم القيامة. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين الله جل وعلا أكد على الصلاح وهو يتكلم عن أنبياء، والأنبياء قمة الصلاح بطبيعة الحال. هذا لماذا؟ للتنويه بشأن الصالحين من الناس حتى يحرصوا على هذه الصفة ويستمسكوا بها، وقد أكثر القرآن من ذكرها ووصف أنبيائه بها، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. خيانة امرأة نوح كتكيد ماذا تفعل؟ تفشي أسراره إلى خصومه إلى الكفار وتقول لقومها إنه مجنون، بتبقى قعيدة البيت تخبر عن ذلك الناس أنا عارفاه ده أنا مصحباه ليلا ونهارا ده مجنون. خيانة كبرى طبعا، لكن خيانة دعوة مش خيانة عرض. ما زنت امرأة نبي قط، الله صان فراش الأنبياء عن أن تتلوث أعراضهم بشيء مما يخل بالعرض أو الشرف. تفشي أسراره وتقول إنه مجنون. أما امرأة لوط ترشد قومه إلى ضيوفه، إذا ضيف بعض الرجال تهرع إلى قومها الحروا طلباتكم عند لوط، الآن عنده يعني وفد ممتاز تجدون طلبتكم فيه وبغيتكم فيه. فخانتاهما، قلنا ليست خيانة فاحشة، نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة، ولم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. مع الداخلين زيادة تبكيت لتأكيد مساواتهما في العذاب مع غيرهما من الكفرة الذين لا صلة لهم بالأنبياء من حيث القرابة أو ما يشبهها. اللهم اهدنا فيمن هديت. وبعد هذا ضرب الله مثلا آخر، وضرب الله مثلا للذين آمنوا مثل مقابل. امرأة فرعون آسية بنت مزاحم إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لم يمنعها ظلام الكفر الذي كانت تعيش فيه ولا حياة الترف والرفاهية القصوى، تعيش في قصر فرعون الذي كان يقول يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب. الذي حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. طبعا تخلك أن تتخيل أنواع الترف والنعيم والرفاهية في قصر فرعون. واستهدت السيدة آسية بنت مزاحم رضي الله عنها وأرضاها، التي صنفها النبي صلى الله عليه وسلم بين من كمل من النساء ولم يكن من النساء الكثير. لم تمنعها الزينة ولا النعمة ولا الرغد ولا رفاهية العيش، لم يمنعها هذا عن طلب الحق. آمنت بموسى عندما ألقي السحرة ساجدين، عندما رأت آية يوم الزينة، يوم أن حشر الناس ضحى، يوم أن ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحر ساجدين. كان ابن بين من آمن بموسى في هذه اللحظات لما غلب السحرة ولم تضرها الصلة بالكافر الزوجية لأعظم الوصل، ولا نفعه إيمانها، لا ضرها كفره ولا نفعه إيمانها. كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. حديث أبي موسى الأشعري رواه الشيخان كمل من الرجال الكثير ولم يكن من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. حديث آخر صحيح أيضا: خط النبي في الأرض أربعة خطوط ثم قال تدبون ما هذا؟ ما قلنا الله ورسوله أعلم. قال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد، آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. حافظ ابن حجر يقول: ومن فضائل آسية أن اختارت القتل على الملك والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه، وكانت فراستها في موسى صادقة عندما قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. صدقت فراستها في موسى فكان قرة عين لها، آمنت به، كان طريقها إلى الجنة، كان طريقها إلى رحمة الله عز وجل. أما آل فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هذه في اللغة اسمها لام العاقبة، كانت عاقبة التقاطهم له أن كان لهم عدوا وحزنا. طبعا هم لم يلتقطوه، مش لم تعليل، لم يلتقطوه لكي يكون عدوا وحزنا، ما فيش حد طبعا يعمل كده عاقل، إنما التقطوه فكانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ابن لي عندك بيتا في الجنة في مستقر رحمتك في جنتك التي لا يستطيع أحد التصرف فيها إلا بإذنك، ونجني من فرعون وعمله، من طغيانه ومن عمله الذي بلغ النهاية في السوء والقبح، وملئه أتباعه حاشيته شيعته الأدب الراقي، تسأل الله سبحانه أن يعوضها عن دار فرعون دارا في أعلى درجات الجنة. وهذا الدعاء يشعر أن فرعون وقومه صدوها عن الإيمان، وهددوها إن آمنت حرموها مما كانت تعيشه في قصر فرعون من الرغد والزينة والرفاهية، وسألت ربها أن ينجيها من فرعون نفسه ومن عمله السيء ومن كل من حام حوله واتبعه في طغيانه وكفره. هذا المثل الأول. المثل الثاني: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. القرآن الكريم أنصف مريم الصديقة سورة كاملة اسمها سورة مريم، إعلاء لشأنها وتكريم لها في كتاب الله عز وجل، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وأجرى الله على يديها كرامات، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فجاءت الشتاء في الصيف وفجاءت الصيف فيه الشتاء في غير ميقاتها وغير ميعادها. أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهي من جملة أولياء الله اللواتي خلق الله لهن العادة إكراما لهن وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها فانبذا كلامه. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، والقرآن الكريم ينص على عفتها وعلى طهارتها، يعيد الاعتبار لها ردا على من زعموا من أعداء الله وأعداء أنبيائه من أنها قد زنت وأنها جاءت بالمسيح سفاحا، فالله جل وعلا أكذبهم وجعل براءتها قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها شهادة الله عز وجل، فشاهت الوجوه كلها وتقطعت ألسنة البشر جميعا، شهادة الله من فوق سبع سماوات التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، أرسل روحه جبريل فنفخ في جيب قميصها نفخة نزلت إلى فرجها فتكون منها المسيح عليه السلام بأمر الله جل جلاله. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، الكلمات الشرعية والكلمات القدرية، آمنت بشرع الله فالتزمت به، وآمنت بأقدار الله فرضيت بها، وآمنت بأقدار الله فرضيت بها، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتين، القنوت الطاعة، الإخلاص في الطاعة والانقطاع لها، وكانت من القانتين. فجبريل عليه السلام نفخ في جيبها فوصل أثر ذلك إلى الفرج فتكون المسيح بأمر الله عز وجل. وإضافة الروح إلى الله هذه خلق، دائما إذا أضيفت الزوات إلى الله يبقى إضافة خلق، كما تقول ناقة الله، بيت الله، هذا شيء مخلوق لله، والإضافة إضافة تشريف وتكريم وتعظيم. أما إذا أضفت صفة فيما هذا من جملة صفات الله عز وجل التي نثبتها بلا تمثيل ولا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن صفات مريم عليه السلام التي ذكرها الله جل جلاله أنها صدقت بكلمات ربها بشرائعه التي شرعها وبأقدامه التي قضاها وقدرها وكتبه، يعني الجمهور قرأ وكتابه، هل على الإفراد بجنس الكتب المنزلة أو بالإنجيل الذي نزله الله على المسيح عليه السلام؟ وكانت من القانتين الذين بذلوا أقصى جهدهم في طاعة الله تعالى وفي إخلاص العباد له، ولم يقل وكانت من القانتين. إذا اجتمع الرجال والنساء يغلب الجمع المذكر على سبيل التغليب، وقيل للإشعار بأن طاعتها لله لا تقل عن طاعة الرجال الذين بلغوا الغاية في المواظبة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله مثل حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم للمؤمنين دون أن ينفعهم ما بينهم وبينهم من صلة أو قرابة، بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانت الرسولين الكريمين لم يغن عنهما ما بينهما من صلة الزواج شيئا. ومثل حال المؤمنين في أن وسطة الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله، بحال امرأة فرعون أعطاها الله ما أعطاها من الكرامة، وبحال مريم ابنة عمران أعطاها الله ما أعطاها من الكرامة مع أن قومها كانوا كافرين. فيه إيماء رسالة غير مباشرة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لعائشة وحفصة انتبها، الصلة بالأنبياء وحدها لا تغني شيئا إذا لم يكن إيمان وعمل صالح، كما أن الصلة بالكفر وحدها لا تضر إذا استعصم صاحبها بالله وبقي على ولائه لله ورسوله حفيظا على عهده وميثاقه مع ربه عز وجل. وبهذا أحبتي نكون قد وصلنا إلى النهاية في تفسير سورة التحريم، لنبدأ معكم من الغد سورة جديدة بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا هذا وأن يجعله علما نافعا وأثرا باقيا صالحا ممتدا في الحياة وبعد الممات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.